من رسول الله ونتعلم. هذا حديث عن زكريا صلى الله عليه وسلم لكفالة ابنة عمران، كل قد ألقى الأقلام كفلها الله المنان، شيخا ذا فضل ومقام يتفقدها في المحراب، يجد طعاما ما أحلى إذ يسألها عنه تقول هو رزق من عند الله. وهنا رفع يديه وقال يا أعلم مني بالحال، ارزقني بغلام بر شيب حل وعمر طال. وهنا رفع يديه وقال يا أعلم مني بالحال، ارزقني بغلام بر شيب حل وعمر طال. وهو يصلي في المحراب يا للروعة سمع خطاب، بشرى من عند ملائكة من قصد الله فما خاب. قد ظل ثلاثة أيام من دون حديث وكلام إلا في ذكر الرحمن، فعليه صلاة وسلام. ذاك نبي ما أكرمه علمه الله وفهمه، قصته نذكرها دوما فيها خير ما